الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام منوها بفضل هذه السورة: وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن، وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. وروي عنه أيضا أنه من قرأها في ليلة لم يضره الفتان، أي الشيطان. كلمة تبارك أي تعاظم، يعني ربنا عز وجل يبين لنا أن خيره عظيم وقدرته لا حدود له، وخلقنا ليسعدنا، وخلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. تبارك أي تعاظم خيره. الكون في الأصل مبني على إسعاد الإنسان، مبني على العطاء، فلذلك تبارك تعني أن الله سبحانه وتعالى خيره كثير وعطاؤه بلا حدود، وهو العاطي لا يسأل، وإذا أعطى الإنسان أدهشه. وما طالبك إلا بطاعته في عمر محدود، ولك جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. تطيعه في سنوات محدودة، تطيعه في الدنيا، وطاعته متوافقة مع فطرتك، وطاعته متوافقة مع طبيعتك، وطاعته مستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وطاعته مسعدة، وطاعته تحفظك من كل سوء. هذه الطاعة التي تحفظك، وهذه الطاعة التي تسعدك، وهذه الطاعة الميسرة لك، وهذه الطاعة التي هي من إمكاناتك ضمن استطاعتك، هي سبب عطاء أبدي إلى يوم القيامة، إلى أبد الآبدين. لذلك قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. شيء آخر، الملك بيد الله، هذه كلمة لها ما بعدها، يعني لا تخشى أحدا إلا الله، لا ترجو غير الله، لا تتضعضع لغير الله، لا تبذل ماء وجهك أمام إنسان ضعيف مثلك. تبارك الذي بيده الملك، ملك كل شيء، من أدق الأشياء إلى أكبرها، من أقربها إلى أبعدها، من أخطرها إلى أجلها، كل شيء بيده، خلقاً وتصرفاً ومصيراً. هو الذي خلق، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة مهما بدت لك عاتية قوية، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، لو تعلمنا التوحيد لكنا في حال غير هذا الحال. التوحيد شيء، وأن تؤمن بالله خالقاً شيء آخر. أن تؤمن بالله خالقاً هذا حد مشترك بين كل الخلائق، إلا قلة قليلة جداً ركبت رأسها وجحدت ما هو واضح كالشمس، ويوم القيامة تقول: والله ربنا ما كنا بك مشركين. يقول الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فأن تؤمن بالله خالقاً شيء، وأن تؤمن به فعالاً شيء آخر. أن تؤمن أن الأمر كله راجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وهذا أقوله كثيراً، أنت حينما تتأكد أن الأمر بيده وحده لا تتجه إلى سواه، ولا ترجو سواه، ولا تخاف من سواه، ولا تعقد الأمل على غيره، ولا تتكل إلا عليه، ولا تسعد إلا بقربه، تبارك الذي بيده الملك. من أدق الأشياء، هل أحدنا يملك حركته؟ حركته نقطة دم صغيرة صغيرة، إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ فقد الإنسان الحركة. فالحركة بيد من؟ بيد الله عز وجل. وحينما يفقد الإنسان حركته يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت، ويعبرون عن هذا بأدعية كثيرة، الله يخفف عنه. وحينما يفقد الإنسان بصره، وحينما يفقد الإنسان سمعه، وحينما يختل عقله، أقرب الناس إليه أولاده يتوسطون ليضعونه في مستشفى المجانين. عقلك برأسك، وعينك ترى بها، وأذنك تسمع بها، ولسانك تنطق به وتتحرك. هذه لا تملكها لكن الله يملكها، لا تملكها لكن عينا غضت عن محارم الله، وعينا بكت من خشية الله. نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يصيب مؤمنا بها. عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، لسان نطق بذكر الله، أذن ما استمعت إلا إلى كتاب الله، رجل لم تمشي إلا لقضاء حاجة الناس لخدمة الخلق، يد لم تستعمل إلا في العطاء. هذه الحواس وتلك الأجهزة والأعضاء إذا وظفت في طاعة الله عز وجل، فالمرجو من الله عز وجل أن يحفظها للمؤمن طوال حياته. وهذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. تبارك الذي بيده الملك. أهلك الذين هم في البيت بيد من؟ بيد الله عز وجل. إما أن يسلس لك قيادهم، وإما أن تستعصي عليك. تبارك الذي بيده الملك. أولادك إما أن يكونوا قرة عين، وإما أن يكونوا أحد أكبر مصائب الدنيا. من علامات آخر الزمان أن يكون الولد غيظا لأبويه، والمطر قيظا، ويفيض اللئام فيضا، ويغيظ الكرام غيظا. هذا البيت الذي تسكنه بيد من؟ بيد الله عز وجل. والدليل 5 درجات من الزلازل تصبح المدينة رأسا على عقب، تصبح الأبنية فوق بعضها ويبحثون عن الضحايا. ثواني. أمن جعل الأرض قرارا؟ الله جل جلاله جعلها مستقرة، ولو شاء لزلزلها، فجعل عاليها سافلها، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الصواعق، البراكين، القذائف، أو من تحت أرجلكم الزلازل، الألغام. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لأن الإنسان إذا بطش بطش جبارا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم خيره، وبيده الملك بيده كل شيء. إلا أن بعض العلماء قالوا الملك شيء والملكوت شيء آخر. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهنا تبارك الذي بيده الملك. الملك الأشياء المادية، والملكوت الأشياء النفسية. فربنا سبحانه وتعالى تنزه عن كل ما يليق به في معاملة النفوس، وعظم خيره وعظمت قدرته في تدبير الأجسام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال بعض العلماء وهو الإمام الحسن: تبارك أي تقدس. والتقديس هو التنزيه، والتنزيه هو التسبيح. سبح الله أي نزهه عن كل ما يليق به، ومجده وخضع له. نزهه ومجده وخضع له. بعض علماء التفسير حملوا معنى تبارك على التسبيح بقول الله عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وتبارك الذي بيده الملك. وبعضهم قال تبارك أي دام، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الأول ولا أول قبله، هو الآخر ولا آخر بعده. الذي بيده الملك، الملك تشمل الكون كله، بيده السماوات والأرض. ذكرت لكم من قبل أن مركبة أرسلت إلى المشتري قبل 7 أعوام بالتحديد، قبل عام وصلت إلى المشتري، بقيت تمخر عباب الفضاء 6 سنوات بأعلى سرعة وصلها الإنسان، 40,000 ميل بالساعة. وعلى هذه المركبة مرصد عملاق. هذا المرصد وهو قرب المشتري رصد أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن، 300 ألف بليون سنة ضوئية. 300 ألف بليون سنة ضوئية. وذكرت هذا كثيرا، أن أقرب مجرة إلينا تبعد، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية 300 ألف كيلومتر، فكم يقطع في الدقيقة، وكم يقطع في الساعة، وكم يقطع في اليوم، وكم يقطع في العام، وكم يقطع في 4 أعوام. بإمكان كل منكم اليوم في البيت أن يمسك آلة حاسبة وأن يضرب 300 ألف ب60، ثم ب60، ثم ب24، ثم ب365، ثم ب4، يعرف أن هذا النجم الذي الملتهب الذي هو أقرب نجم على الإطلاق إلى الأرض كم يبعد عنا. تصور أن لهذا النجم طريق معبد، وأنت ركبت سيارتك واتجهت إليه بسرعة 100، قسم هذا الرقم الذي حصلت عليه على 100، الجواب كم ساعة تصل إليه؟ قسم على 24، كم يوم؟ على 365 تجد الرقم قريب من 50 مليون عام. يعني إن أردت أن تصل إلى هذا الكوكب بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون عام، بعده عنا 4 سنوات ضوئية. طيب، هذه المجرة الحديثة التي تبعد عنا 300 ألف بليون، البليون 1000 مليون، 300 ألف بليون يعني 300 ألف ألف مليون، يعني 300 أمام 12 صفر. كم بعد هذا النجم؟ قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تبارك الذي بيده الملك، يملك هذه المجرة وكل مجرة. وأقرب دراسة فلكية، هناك من يقدر أن في الكون قريبا من 1 مليون مجرة، وأن في كل مجرة قريبا من 1 مليون نجم، وأن بعض نجوم برج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وهناك نجوم حجمها 1000000 ضعف شمسنا، وشمسنا تتسع 1,300,000 أرض، شمسنا تتسع 1,300,000 أرض، يعني شمسنا تكبر أرضنا 1,300,000 مرة، وبينهما طريق بينهما مسافة قدرها 156 مليون كيلومتر، ونجم قلب العقرب في برج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله يعصى؟ هذا الإله لا يرجى عطاؤه؟ لا ترجى جنته؟ لا تخشى ناره؟ تؤثر عليه زوجة تطيعها وتعصيه؟ تؤثر عليه شريكا تطيعه وتعصيه؟ تؤثر عليه دراهم معدودات تبيع دينك من أجلها؟ تؤثر عليه دنيا محدودة سريعا ما تنقضي؟ تؤثر دنياك على آخرتك؟ ربنا عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك، من أدق الأشياء إلى أكبر الأشياء. يعني الحوين لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. الإنسان يخرج منه في اللقاء 500 مليون حوين، كل حوين على نواته. الحوين خلية، خلية لها غلاف ولها هيولة ولها نواة، على النواة عدد كبير جدا يزيد عن 1,000,000 سلفا من الأوامر والمعلومات المبرمجة. والآن شغل العالم كله، الآن الهندسة الوراثية والنسخ والنسخة المطابقة، حديث العالم اليوم عن هذه الهندسة الوراثية، عن هذا الذي لا يرى بالعين هو الذي يسهم في تشكيل الإنسان وفي تكوين خصائصه وشكله ودمه وأعضائه وأجهزته واستعداداته وقدراته. إن ذهبت إلى الكبر الكون لا ينتهي، لا حدود للكون، وإن ذهبت إلى الصغر شيء لا يصدق. تبارك الذي بيده الملك، من أدق ذرة إلى أكبر مجرة، والنظام واحد. نظام الذرات يشبه نظام المجرات، والذرات عالم قائم بذاته، قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. كل ذرة فيها كهارب تسبح حول النواة بنظام مدهش وبسرعات خيالية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني قال: أصغر عظام الجسم البشري عظيمات السمع، 3 عظيمات مربوطة بغشاء الطبل. ما مهمتها؟ مهمتها تكبير الصوت 20 ضعفا. الإنسان يتلقى موجات صوتية من صوان أذنه، تدخل هذه الموجات عبر قناة الأذن إلى غشاء الطبل، غشاء الطبل مربوط بهذه العظيمات، هذه العظيمات تكبر الصوت 20 ضعفا. لها مهمة ثانية، لو جاء صوت يمكن أن يخرق غشاء الطبل هذه العظيمات تخفضه، تكبر وتخفض. نحن ما في عندنا أجهزة كهربائية تكبر وتخفض في آن واحد، تكبر الصوت الضعيف وتضعف الصوت القوي حفاظا على سلامة الإنسان. الأذن وحده آية من آيات الله، حتى الآن لا أحد يعلم كيف يفرق الإنسان بين النغم والضجيج. النغم ممتع أما الضجيج مزعج، كلاهما أصوات. العين قال هذا الدمع الذي يسيل، الدمع مادة مطهرة، مادة مذيبة، مادة مغذية، مادة زلقة، تنطلق من غدد بحجم يعني يحتاج إلى قناة تصريف، هي قناة الدمع. قناة الدمع تنقلب في الأنف إلى أداة ترطيب، الأنف سطوح متداخلة، يمر الهواء عبرها، فكل الأجسام الغريبة تتوضع على هذه السطوح اللزجة المرطبة بقناة الدمع. والحديث عن العين يطول، الحديث عن شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط في شبكية العين، قسم من هذه المخاريط من أجل اللون الأخضر، وقسم للون الأزرق، وقسم للون الأحمر، وقد تتداخل هذه الألوان وترسل إشارة إلى الدماغ. هذا الضوء إذا وقع على هذه المخاريط والعصيات، الضوء يجري تفاعلاً على هذه المخاريط والعصيات، من هذا التفاعل ينشأ تيار كهربائي يرسل إلى الدماغ لقراءة الصورة. الحديث عن العين يطول، الحديث عن الأذن يطول، عن الأنف يطول. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، الآن يريدون أن يغيروا خلق الله. حديث العالم اليوم يريد أن يغيروا خلق الله، وسوف يدفعون ثمن هذا باهظا، يدفعون ثمن هذا التغيير ثمنا باهظا جدا. وأغلب الظن أن العقل البشري حينما يبتعد عن وحي السماء يدمر نفسه، العقل البشري حينما يبتعد عن وحي السماء يدمر نفسه. وما تعانيه البشرية اليوم من أمراض لا دواء لها كالإيدز، من تفكك للأسرة، من انهيار في الأخلاق، من شيوع المخدرات، من انتشار الجريمة، هذه حركة العقل من دون وحي السماء، هذه حركة العقل من دون منهج الله عز وجل. ومن أضل ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني ما من إنسان على وجه الأرض فيما أعلم، وهذا هو الحق، أعزه الله كرسول الله، ويذل من يشاء، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، هذا معنى وهو على كل شيء قدير. أنت تريد الحياة، تريد العز، تريد الغنى، تريد الأمن والطمأنينة، هذا بيد الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا تبحث عن سعادة بعيدا عن منهج الله، لن تصل إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أنها لا تطمئن إلا بذكر الله حصرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني لمجرد أن ترى إنسانا واحدا تتوهم أنت أنه سعيد وهو معرض عن ذكر الله فأنت تكذب هذه الآية. لو أن في الأرض إنسانا واحدا يسعد وهو معرض عن ذكر الله إنه يكذب هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال بعض العلماء: تبارك الذي بيده الملك، أي ملك النبوة، هو الذي أعطى النبوة لهذا النبي العظيم، والله سبحانه وتعالى يعز من اتبعه ويذل من عارضه. وهذا الدين أمامكم. ماذا تقرأ في صلاة الفجر دعاء القنوت؟ سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أعداء الله في الأذلين، في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا عز وجل هو العزيز. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة الكرام، كل شيء يملك بيد الله، بدءا من أدق خلية في جسمك إلى أكبر خلية. نمو الخلايا من يضبطه؟ حتى الآن ليس هناك دواء لهذا المرض. من يملك ضبط نمو الخلايا؟ الله جل جلاله. اكتشفوا في الهندسة الوراثية أن هناك أمراً أو جينة إن صح التعبير مسؤولة عن السرطان في الإنسان، تجمد أو تفعل. كل إنسان عنده إمكانية هذا المرض بدون استثناء، فإما أن تعقل وإما أن تطلق. بيد من هي؟ بيد الله عز وجل. الحديث عن المورثات يطول وعن الهندسة الوراثية أطول، لكن الذي يبدو للناس، للعلماء، أن هذه الأوامر بيد الله، هي مسؤولة عن هذا الموضوع. من يطلقها من عقالها؟ الله جل جلاله. من يحفظها؟ الله جل جلاله. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت، نحيا لنموت ونموت لنحيا، نحيا في الدنيا والموت مصير كل إنسان، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. من هو العاقل؟ هو الذي يعد لهذه الساعة عدتها. لا بد من يوم تخرج من بيتك ولا تعود إليه إطلاقا، تخرج لا على قدميك ولكن محمول. كلنا، ولا أحد مستثنى من هذا الحكم أبدا. هذه الساعة التي لا ريب فيها ولا بد منها، من يعد لها؟ أعدوا لهذه الساعة العمل الصالح، أعدوا لهذه الساعة طاعة الله، أعدوا لهذه الساعة الإكثار من ذكر الله. هو الذي خلق الموت والحياة، نحيا لنموت ونموت لنحيا حياة أبدية. هذا هو المعنى الأول. وقال بعض العلماء: ربنا جل جلاله قدم الموت على الحياة. لماذا؟ لأن الموت من أوضح مظاهر القهر. سبحان من قهر عباده بالموت. الإنسان يكبر ويكبر ويكبر، ولا بد من ساعة يغادر فيها الدنيا، لأن مظهر القهر في الموت أشد. الإنسان يقهر بالموت، والموت من نعم الله الكبرى. الإنسان أحياناً يكون الموت ستراً له، ويكون الموت نعمة له، لكن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من أدق الأدعية: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وأمتني ما كان الموت خيراً لي. الإنسان ليفوض أمره إلى الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أثنى النبي على إنسان عاش حياة مديدة بعمل صالح كثير. أول معنى: قدم الموت على الحياة لأن في الموت قهرا للإنسان. الحياة ما فيها قهر، طفل ولد ما في قهر، بالعكس أقبل على الدنيا. أما الموت الذي جمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، لا يملك بعدها شيئاً، ولا سنه الذي صنع من الذهب يؤخذ، الحي أفضل، ولا قطعة من أثاث بيته، ولا مقتنياته الرئيسية إطلاقاً. يذهب إلى القبر بلا شيء، يخلف ماله وراءه. قدم الموت على الحياة لأن الإنسان إذا عاش أمامه خيارات كثيرة، أما حينما يموت فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. صار في خيار صعب، إما نجاة وإما هلاك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. حياة وموت، جزاء وبقاء. لذلك ورد: أن اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. أيها الإخوة الكرام، الموت ليس عدماً مطلقاً، وليس عدماً نسبياً، لكنه انفصال الجسم عن النفس عن الروح. الإنسان له جسم، وعاء له، وله نفس هي ذاته، وفيه قوة محركة هي الروح. فالنفس تذوق الموت، أي تخلع عنها هذا الوعاء الذي كانت بداخله. فالموت ليس عدماً، لكن انتقال من حال إلى حال. والدليل أنك إذا رأيت شهيداً مدرجاً بدمائه ماذا يقول الله عنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. حينما انتهت معركة بدر وانتصر فيها النبي وأصحابه الكرام على كفار قريش، النبي الكريم خاطب القتلى واحداً واحداً بأسمائهم، قال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، بأسمائهم واحداً واحداً. أوجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. فالموت ليس نهاية الحياة، الموت بداية حياة أبدية. والدليل قول الله عز وجل: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. هو الذي خلق الموت والحياة، نحيا لنموت ونموت لنحيا. الحياة الدنيا تنتهي بالموت، والحياة الآخرة تنتهي بالأبد بالبقاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا محدودة والآخرة طليقة، وما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. وإن المؤمن حينما يموت ينطلق من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينطلق الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم. إن علة وجودنا في الأرض الامتحان والابتلاء، والدليل إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل شيء تنطوي عليه سوف ينقلب إلى عمل، سوف يجسد، سوف يظهر. الكريم يظهر كرمه، واللئيم يظهر لؤمه، والبخيل يظهر بخله، والسخي يظهر سخاؤه، والمستقيم تبدو استقامته، والمنحرف يظهر انحرافه، والصادق يظهر صدقه، والكاذب يظهر كذبه. أيها الإخوة الكرام، الحياة تظهر ما في النفس. ابتلاء، إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال أيكم أحسن عمله؟ في استنباط رائع جدا، الإنسان خلق للعمل الصالح، لأن العمل الصالح ثمن الجنة، ثمن جنة الله هو العمل الصالح. لذلك الإنسان حينما يموت لا يندم إلا على شيء واحد، تقصيره في العمل الصالح. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النقطة الدقيقة، سر وجودك وعلة وجودك أن تعمل عملا صالحا يصلح للعرض على الله، كي يكون سببا لدخول الجنة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان يبدو معدنه، هلا في ذهب 24، في ذهب 21، في 18، في 16، في 11، في نحاس مغطى بالذهب، في نحاس ملمع، وفي معدن خسيس والناس معادن. أنا رأيت جوهرة في متحف قيل ثمنها 140 مليون دولار، أكبر جوهرة في العالم في اسطنبول. الجوهرة أساسها فحم، لو أتيت بقطعة فحم مماثلة وازن بينهما، كلاهما من أصل فحمي، هذه جوهرة وهذه فحمة. والناس كذلك، إنسان كالجوهرة بأخلاقه وعدله وإنصافه وورعه ورحمته وحبه للخير، مصدر عطاء، مصدر أمن للناس. وفي إنسان يعيش كالطحالب، يعيش على أنقاض الناس، يبني مجده على أنقاضهم، يبني غناه على إفقارهم، يبني حياته على موتهم. فالناس معادن. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنسان بيتزوج بيزداد قرب من الله، إنسان بيتزوج بيفسق، إنسان بيسافر بيفلت، إنسان بيسافر بيزداد قرب من الله. كما قال الشافعي: السفر يزيد التقي تقا والفاجر فجورا. إنسان بيغتني بيتفلت، إنسان بيغتني بيزداد عمل صالح، إنسان بيفقر بيكفر، إنسان آخر بيفقر يصبر. أنت ممتحن كل دقيقة، ممتحن فيما أعطاك وفيما حرمك. أبدا، الذي أعطيته ممتحن به، مادة امتحانك مع الله. أعطيت الغنى أنت ممتحن بالغنى، قدر الله أن تكون فقيرا أنت ممتحن بالفقر. أعطيت وسامة ممتحن بالوسامة، لم تعطى الوسامة، ممتحن بعدم الوسامة. أعطيت طلاقة لسان ممتحن بطلاقة اللسان، لم تعطى هذه الطلاقة ممتحن واحد غير طليق اللسان، أما عمله طيب نجح. فهو الذي خلق الموت والحياة. أعطيت زوجة تمتحن بها، هل تضبطها؟ هل تأخذ بيدها إلى الله أم تطلق لها العنان؟ ما دامت ترضيك تطلق لها العنان. ممتحن بالأولاد، ممتحن في كل ثانية، في كل حركة وسكنة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك الآية دقيقة جدا. لذلك النبي قال كما قلت في أول الدرس، يعني يتمنى عليه الصلاة والسلام أن تكون تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت ممتحن، إن كنا مبتلين، أنت مراقب، إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا لينظر كيف تعملون، كيف تعامل زوجتك، كيف تعامل والديك، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل إنسان جاء لعندك يستنصحك، أتنصحه أم تغشه؟ إنسان جاهل وأنت عالم وأنت موثوق عنده، أتنصح له أم تبتز ماله؟ من يعرف ذلك؟ الله وحده يعرف ذلك. أنت ممتحن في كل حركة، في كل سكنة، في كل نظرة، في كل عطاء، في كل منع، في كل صلة، في كل قطيعة، في كل غضب، في كل رضا، أنت ممتحن. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنسان طرق بابك وقت غير مناسب، صاحب حاجة، أتطرده أم تشتمه أم تلبي حاجته وترى أن الله ساقه إليك؟ ممتحن. إنسان طلب منك شيء، ممتحن، تعطيه أم تمنعه؟ وطن نفسك على أنك ممتحن في كل لحظة، في كل ثانية، في كل ظرف، في كل مكان، في كل زمان. امرأة متفلتة مشت أمامك، أنت ممتحن، أتملأ عينيك منها أم تغض بصرك عن محارم الله لتذوق حلاوة إلى يوم تلقاه؟ ممتحن. فالحياة الدنيا خضرة نضرة والفتن يقظة وأنت ممتحن فيها. هنيئا لمن نجح في الامتحان، هنيئا لمن وصل إلى الله من خلال طاعته. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح لي في درس قادم أن أتابع الحديث في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.